نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبون أن يغفر الله لكم، يعني من أعظم أسباب المغفرة ومن أسرع جذبها بين الله مع القبول هو العفو والصفح. ينبغي الإنسان أن يبادر بالعفو والصفح. ولهذا يعني سأقول لكم كلام جميل لابن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء، كلام جميل. يقول: الاعتذار يذهب الهموم ويجلي الأحزان ويدفع الحقد ويذهب الصد، والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة والذنوب الكثيرة. هذا كلام عظيم. والإكثار منه يعني من الصد، من الصدود والجفاء، والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي. فلو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلة تحمد إلا نفي العجب عن النفس في الحال، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارقه الاعتذار عند كل زلة. فهذا كلام النفيس. ثم يقول: والمسلم يقبل توبة المسيء المتعمد وطلبه للصفح والعفو ولو غلب على ظنه عدم صدقه في اعتذاره. يا سلام، كلام نفيس، حتى لو ظن غير صادق، فكيف إذا كان صادقا؟ ولو غلب على ظنه عدم صدقه في اعتذاره، فعلى المخطئ المبادرة إلى التوبة وطلب الصفح بصدق وإخلاص، وعلى المسيء إليه أن يصفح ويعفو. ثم قال: لا يجب للمرء أن يعلن عقوبة من لم يعلن ذنبه إلى خير. المقصود أن الاعتذار هذا من أسمى الأخلاق، ومن أدل على المروءة لمن يحمل في نفسه صدرا واسعا ولمن يقبل أخطاء إخوانه. فعلى كل حال أرجو من هذا الأخ الكريم الذي فعلا الذي متشدد كما وصفه الأخ السائل أنه لم يقبل اعتذاري عن موقف حادث إلى آخره ولا يقبل أي زيارة، هذا خطأ كبير. لكن على كل حال أنت عليك أن تبقى سليم الصدر نحو أخيك مهما بدأ من جفاء. أنا أوصيك أيها السائل أنك تبقى محافظا على ود أخيك وحريصا على التواصل معه ولو جفاك، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأتشاهد في هذا، وأخوك إن شاء الله لعله يسمع مثل هذا مني أو من غيري أن يراجع نفسه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج، الرقم 0534700700 0534700700 هو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. إلى الملتقى في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.